السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وبعد. يعني أنا بداية بس حبيت أبشركم بس بصحة الشيخ أبو إسحاق، أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظه. أنا كنت بفضل الله يعني كلمت الشيخ مبارح، والحمد لله يعني كان صوت الشيخ بفضل الله كان جميل جدا ما شاء الله لقوة سبحان الله، وبرضو الدكاترة كانوا طمنون الحمد لله أن صحته بفضل الله أحسن من الفترة اللي فاتت. الفترة كانت سيئة جدا، الحمد لله أحسن دلوقتي الحمد لله. وكان والله ما فيش مرة يعني كل ما أتكلم مع الشيخ إلا وهو يقول لي يا أحمد أنا أوصيك بالدعوة خيرة، كل لما أغيب شوية أكلم الشيخ يقول لي أوصيك بالدعوة خيرة، لدرجة أن آخر حاجة كنت أتكلم فيها مع الشيخ فأقول لي الشيخ أوصني، يعني كما هي كانت عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان واحد منهم إذا حب يسافر حب يروح مثلا حاجة أو كده كانوا دايما بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. حتى بعض العلماء حب يألف كتاب فسماه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، جمع الوصايا اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى الصحابة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فبقول للشيخ كانت آخر المكالمة بقول للشيخ أوصني، فقال لي يا بني أوصيك بالدعوة خيرا. فاحنا محتاجين والله الدعوة وننشر الدعوة. ونتكلم النهاردة بقى عن نقطة مهمة جدا متعلقة بالشباب، بعد ما تكلمنا بقى عن الأحداث والواقع والكلام ده نتكلم بقى على ما يتعلق بشبابنا ومشاكلهم وأزماتهم، ونحاول بقدر المستطاع كده نفتح قلوبنا ونحاول إن شاء الله نجد بعض الحلول إن شاء الله برضو من القرآن والسنة لمشكلات الشباب. معنا اتصال، معنا أخونا أحمد من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أخوك أحمد من المغرب. يا أهلا وسهلا يا أحمد، تفضل. يا أخي أنا بتابعكم كثيرا وصراحة أحب مصر وأهل مصر وعلماء مصر سواء الأزهريين أو السلفيين على حد سواء. الحمد لله. وأنا صراحة كثيرا يعني أتابع برامجكم السياسية، لاحظت أن هناك انقساما كبيرا في المصريين بين من يريد الإسلاميين ومن يريد النظام البائد. وصراحة أنا أدمى قلبي كثيرا أن أجد بعض الناس يريدون إحياء النظام البائد، والله هذا أمر محزن. كيف يعني يكون شخص عظيم مثل مرسي وهو شخص إسلامي وأنا أحب الإسلام أيا كان ممثله، والناس تبتعد عن الإسلام رغم أن أهل مصر محبون للإسلام ويريدون إحياء نظام بائد عذب أهل اللحى عذب المسلمين؟ صراحة هذا أمر محزن، وأنا صراحة أريد في نفسي حاجة ملحة أن أعبر عن هذا الإحساس. أيها الإخوة، أنا صراحة من أخ مغربي إلى جميع المصريين، هذه فرصة ذهبية ينبغي أن تغتنموها. يأتيكم شخص يقول لكم طبقوا الشريعة، على الأقل جربوه، فإن كان صادقا فبها ونعمت، وإلا فقد جرب من قبل. وصراحة مرسي تابعت له برنامج مؤخرا تحدث عن سيرته الذاتية وقال أنه عذب ونكل به وتعرض للتعذيب، فهو إن شاء الله صادق. وأنا صراحة أدعوك باعتبارك أخ عظيم وقدوة لي وجميع العلماء أن يحشدوا لهذا الرجل، يحشدوا بقلوبهم وألسنتهم، لأنه إن شاء الله صادق، إن شاء الله صادق، إن شاء الله صادق. وفقكم الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله يا أخ أحمد، ربنا يبارك فيك. أنا والله أنا عايز أطمنك، يعني الشعب مصر فضله كله بفضل الله محب للإسلام ومحب للدين ومحب الشريعة، ولكن زي ما قلت لك هو كان في ضغط إعلامي وما زال هذا الضغط موجود. والكلام ده انا تكلمت فيه في درس الجمعة الماضي لما كنت بقول بعد يعني معرفنا النتائج الأولية قلت هتشوفوا انقلابات وانقسامات وهتشوفوا اعلام هيزداد وقاحة وهيزداد سوء على الاسلاميين. وانا قعدت مع ناس كتير جدا من اللي هم لم يعطوا صوتهم للي بيحمل فكرة اسلامية، وسبحان الله يعني هذه تجربة. كان ده كان يوم الجمعة حوالي الساعة 6 المغرب كده، قعدت مع واحد بيقول لي أنا حشدت على فلان مرشح مش إسلامي وجبت له كام ألف صوت وكده ودفعت فلوس، فلما جيت كلمته قلت له طب ليه اخترته، ليه ده عمل كذا وسوى كذا وبيحصل كذا ولو كذا ليه ما حشدت حوله. لما قعدت فهمت ووضحت له ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اقتنع تماما جدا جدا جدا. والله بيقول لي اللي أنا عملته في المرحلة اللي فاتت إن شاء الله هنحشد على الدكتور محمد مرسي، الناس بس غرر بها وضحك عليها من إعلام سمته الأساسية الكذب. ولكن إن شاء الله بإذن الله نحن إن شاء الله بإذن الله عندنا حسن ظن عالي جدا بالله سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا الفترة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. صل معنا. السلام عليكم. أخونا ماهر من الشرقية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك فضلت؟ الحمد لله، ازيك حبيبي؟ تفضل. إني أحبك في الله. حبك الله زحدني فيه. والله يا عم الشيخ، أحب أن أبعث برسالتي لشعب مصر الطيب. فقد من الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة الثورة المباركة التي أصاحت برأس هرم الفساد. والله سبحانه وتعالى لا يبدل النعمة بالنقم إلا إذا بدل العباد ابتداء الشكر بالكفر. حسنت. وحتى نكون من الشاكرين فعلينا أن نتقي الله ربنا. جزاكم الله خيرا. وأن نحسن اختيار رئيس الجمهورية الذي يطبق شرع الله فينا، وأن نحسن أحوالنا مع الله حتى يصلح الله أحوالنا معه. وجزيتم خيرا يا مولانا. جزاكم الله خيرا يا شيخ. ربنا يبارك فيك. عز وجل أن إذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا غير فاتنين ولا مفتونين. جزاكم الله خيرا يا شيخ. ربنا يبارك فيك يا رب. عايز بس أكد أركز على جزئية مهمة. انتوا عارفين انا ما بحبش افتح اتصالات عشان بس يبقى في تركيز في الموضوع، لان مشكله الاتصالات دايما ان واحد مثلا في مساله فقهيه واحد بيتكلم في جزئيه تانية خالص فبنخرج من الموضوع. انا عايز اركز الان، انت مشكلتك ايه الان مع الله سبحانه وتعالى؟ كلنا في مشكلات، في عقبات بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. احنا عايزين مع بعض الان نحاول بقدر المستطاع ان احنا نحل هذه المشكلات. فياريت الاتصالات تكون خاصة بمشكلات الشباب، مشكلات الموقعين فيها، وخاصة في جانب التوبة. معنا اتصالات تانية ولا نبدأ الدرس؟ طيب اخونا ابراهيم السعودية، السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ احمد؟ بنعمة والله الحمد لله. جزاك الله خير الجزاء على هذا البرنامج. الله يبارك فيك يا رب. يا شيخ احمد، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، ولو ابتغينا غير الاسلام لاذلنا الله. اجتمع العلمانيون مع قنوات علمانيه فاسده فاجره ماجوره على الاسلام والمسلمين، ليل نهار تبث سمومها على الاسلام والمسلمين، كانهم يحقدون على الاسلاميين انهم وصلوا للحكم او لشده السلطه. فيا شعب مصر، لا تأخذكم الغفلة وتطيع العلمانيون الفجرة الذين يتقاضون بالدولار والدولار. جزاك الله خير. رسالتك وصلت أخو إبراهيم، ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك. معنا أخونا عبدو أبو مصطفى من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ أحمد. يا مرحبا بك حبيبي. جزاك الله خير وجزاك الله خير. الله يحفظك، الله يبارك فيك. كنت استفسر بس عن حاجه لو تكرمت. تفضل. سمعنا في بعض الاخبار بيقول ان الدعايه الانتخابيه مبلغ وقاطع، فالواحد ما يبغى يتكلم يعني. إيه؟ طب هل مبلغ وقاطع الدعايات الانتخابيه للمرشحين يعني؟ طيب يعني مثلا لو حتى وصل لو هو مبلغ يفوق الخيال يعني، اي شخص فيهم بيدفع المبلغ ده لده هو يجلس 4 سنوات مهما كان راتبه، حتى فعلا يعني لو راتبه هيوصل للقيمه اللي دفعها ديت. هل هو ايوه يعني يبغى مثلا ان يصلح، ولا يبغى ان يدخل منصب عشان يكون منصب او الجمهوريه فقط لا غير، او يتحكم بالناس وكده؟ فليه ليه المبالغ اللي دفعت دي كلها يعني؟ حاضر، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك. الله يخليك. معنا اتصالات ثانيه. اخونا منير من 6 اكتوبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك اتمنى بس التركيز على فضل ذكر الله الكثير. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، قراها الله في كل المواقف الصعبه، ولا يوجد طريق للنصر سوى هذا. فبين لنا حضرتك من الكتاب والسنه فضل ذكر الله الكثير. حاضر. ايام الازمات، وكيف انه المفتاح الوحيد لا غيره. وجزاك الله كل خير. ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. ان شاء الله فكره جميله جدا ورائعه جدا. هو انا اشرت اليها اشاره يسيره الدرس ده والدرس اللي فات يوم الثلاث، ويمكن دي كانت من اخر الكلمات اللي انا نصحت بيها اخواني واخواتي الدرس اللي فات، لما كنت بقول يا جماعه احنا محتاجين في الفتره اللي جايه دي احنا نلجا الى الله سبحانه وتعالى قوي. ذكر الله هنا مش معناه ان افضل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، ولكن ذكر الله هنا بالمعنى العام الطاعه والعباده والقرب والخضوع. وضربت لكم امثله كثيره جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لما ظل طول حياته طول الليل واقف صلى الله عليه وسلم يدعو الله، اللهم ان تهلك هذه العصابه لا تعبد في الارض، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم اني انشدك نصرك الذي وعدت. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ويجي الصديق ويحتضن النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ويقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فان الله منجز لك ما وعدك. يا جماعه بعض العلماء بيقولوا هو ده معناه ان يقين الصديق كان اعلى من يقين النبي؟ لا، هي مش كده خالص. هو يقين النبي اعلى بكتير طبعا جدا, يعني ما ينفعش اصلا نقارن بين يقين النبي ويقين ابي بكر. النبي اللي كان نفسه بيقول للصحابه ده مصرع ابي جهل غدا, ده مصرع عقبه بن شيبه, ده مصرع عقبه بن ابي معاذ, ده مصرع كذا, ده يقين النبي ان وصل لدرجه يقين ان هو شايف الناس دي هتموت هنا بكره, ده يقين النبي. ولكن هو المقام ده مش مقام يقين, المقام ده مقام ذل, مقام خضوع بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه, هو ليه ربنا شرع علينا صلاه الخوف قبل الحرب؟ لان الصلاه ذل بين ايدين ربنا, انكسار بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. لان النبي كان قبل المعركه يقول, يدعو الله سبحانه وتعالى, اللهم استر عورتنا وامن, اللهم استر عورتنا وامن روحاتنا. لان النبي كان في كل معركه من المعارك بيحث دائما الصحابه على ذكر الله, على طاعه الله, على القرب. دليل ان القلب كلما ازداد انكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى, كلما كان نصر الله سبحانه وتعالى قريبا من هذا النصر. وده المعنى اللي عايز اوصله لكل اخواني الفتره اللي جايه, مع جدنا وبذلنا لنشر الفكره وتحركنا وسط القرى وسط الارياف وسط المراكز والنجوع وعند زعماء القبائل والكلام ده, على قدر ما احنا هنوصل للناس دي صدقوني على قد ما انا هيكون حالي مع ربنا الفتره اللي جايه كويس جدا جدا ان شاء الله ربنا هيمكننا. اخواني, اذا لم نذل لله سبحانه وتعالى في هذه الايام, هنذل ربنا امتى؟ احنا الان على مفترق طريق, احنا الان على مفترق طريق. لو ما كناش هنذل بين ايدين ربنا الان, هنذل امتى بين ايدين ربنا؟ عايز اقول لاخونا منير, ربنا يا رب يجزيه خير على المعنى اللي انت طرحته لنا النهارده. معنا اختنا شباب بني سويف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله في نعمه, الحمد لله. أسرار عظيم رب العالمين, أنا جعلك مع النبيين والصديقين والشهداء. أمين يا رب. أمين يا رب. وبشكرك على هذا البرنامج, وربي دافع ميزان حسناتك. جزاك الله خير. يا شيخ أحمد, إدعيلي ربنا يرزقني حفظ الخاتمة. إيه؟ إدعيلي ربنا يرزقني حفظ الخاتمة. ربنا يا رب يطيل في عمرك ويحسن في عملك ويرزقك حسن الخاتمة. جزاك الله خير. معنا أخونا أبو بلال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحسن فيه. صديق حضرتك في الشيخ محمود, أنا سعيد جدا سمعت صوتك واشتركت مع حضرتك في البرنامج. أنا عاوز روجيتا من حضرتك. أنا ربنا من عليا بالالتزام من سنة. إن شاء الله. وبتمنى من الله سبحانه وتعالى إن الهداية كانت على إيد حضرتك, يعني بتمنى من حضرتك حسن يثبتني في ظل الظروف اللي أنا فيها. مشكلتي مع الله الرجوع, ويعني إني نادم على ما فعلت. أسأل الله سبحانه وتعالى أنك تديني رجدة أن أنا أثبت فيها على الإيمان وأثبت فيها على الإسلام أكتر وأكتر. جميل. في ظل الظروف اللي احنا فيها, الواحد بيشوف الناس تنفر من المسلمين وتنفر من الرجال التي يطلقون اللحية ويقولون أنتم ماذا فعلتم ولم تفعلون شيئا. جميل. فهذا يعني ينزع أو يهز المشاعر من اتجاه الله سبحانه وتعالى. بس نتمنى الله سبحانه وتعالى التثبيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يجعلنا من المثبتين إن شاء الله لديننا بإذن الله. جزاكم الله خير, ربنا يبارك فيك يا رب. وكل شاب أقول له يعني اللجوء إلى الله والدعوة إلى الله هو دوت الخروج الوحيد والملجأ إلى الله سبحانه وتعالى, لا منجى بعد منجى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير, ربنا يبارك فيك يا رب. أنا نصيحتي ليك, بص لقلبك إنه عبارة عن زي كوباية دي, ودي والله أحبابنا دي قلوبنا, دي قلوبنا عاملة زي الكوباية بالظبط. في بعض الأوقات الكوباية بتبقى مليانة لحد النهاية كده, وفي بعض الأوقات بتبقى لحد هنا, وفي بعض الأوقات بتبقى زي الكوباية دي فاضية مش فيها أي شيء. الكوباية دي تخيلوا معايا الآن إن أنا جبت كده, تخيلوا الكوباية دي بلاستيك وأنا معايا مسمار حطيته على النار, وقمت جاي الكوباية دي مليانة مية, قمت جاي مقرب المسمار وقمت محطه في قلب الكوباية, إيه اللي هيحصل؟ حصل ثقب هنا كده في الكوباية. فاللي بيحصل ان انا بحس ان المياه كلها بدأت تقل, لان المياه كلها بدأت تخرج من القلب, بدأت تخرج من القلب. ده حال الايمان في قلوبنا, وبخاصة في وقت الفتن. في وقت الفتن حبيبي قلوبنا مليانة امان بفضل الله. قبل وقت الفتن صلاتنا وعبادتنا وتوبتنا ورجوعنا من الله وندمنا على ذنب احنا عملناه زمان, تبقى ما شاء الله الكوباية مليانة امان. بيجي على طول زمن الفتن. زمن الفتن ده انا يا ترى هو ايه اللي حصل, هات القناه دي وهات القناه دي وقلب واتكلم واحد زميلك ده حصل كذا ده عمل كذا, فبدا يبقى هي دي الطعنات اللي بتتوالى على القلب في زمن الفتن. انا امطعن قلبي كده الطعنه ده هي اللي حصل فيها ان انا بدات اولا اقصر في صلاه ربنا سبحانه وتعالى, اقصر في ذكري, اقصر في القران, اقصر في الصلوات, اقصر في دروس العلم. في وقت الفتن تلاقي الناس بدات تنشغل, انا قاعد على الفيسبوك 24 ساعه بتعمل اخبار, اطلع من موقع اخباري على موقع اخباري ومن صفحه اللي بتنشر اخبار على صفحه تانية. فالنتيجه ان الثقب ده بدا ينزل الإيمان ينزل ينزل ينزل ينزل ينزل لحد تبقى فاضية. عشان كده كان بيقول لنا احنا محتاجين في زمن الفتن ان احنا اولا نداوي الجرح ده ونكتر قوي من العبادة. والعبادة كل ما هتكون في وقت الفتن صعبة شوية علينا كل ما يكون اجرها علي او ايو عند ربنا. شوف النبي بيقول لنا ايه، عبادة في الهرج كهجرة الي. انا هستأذن ابو بلال اكمل اجابة السؤال بتاعه او مشكلة بتاعته وحلها بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ام عمر السلام عليكم. ممكن اشترك من حضرتكم؟ تفضلي. سمحت انت ليه اقتراح، معلش هو مش خرج الحلقة بس من باب خوفي على الاسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين بروح المسجد وبدعو اللي حضرتك قلت عليه وكذا، واشهد الناس انهم بيخدموا المرشح الاسلامي، وحصل الحمد لله في الجولة الاولى وان شاء الله واخدوا الاستدامة عندهم وهيخش ان شاء الله المرة الجاية. بس ليه رضا الله يبارك لك الخطباء المنابر يوم الجمعة، في ناس ما بيخشوش المسجد الا يوم الجمعة، شباتنا ما بيروحوش المساجد الا يوم الجمعه، حتى ما بيتفرجوش على قنوات الاسلاميه. فلله سبحانه وتعالى دعوه الى الله سبحانه، عشان بس ربنا ما يستبدلناش. لله عايزين بس كل خطباء الجمعه الجايه واللي بعديها لله نقول ان احنا عايزين المرشح الاسلامي يا جماعه، عشان مش قادرين نوصل لبلد كلها ولا نوصل للمحافظات اللي رشحه المرشح الثاني والكلام ده كله. احنا مش عايزين نخش في السياسه بس لله، والله هنهي على ان نجيب مكفر وانزل في الشوارع واقول الموضوع ده، بس هقول عليها اتجننت، هقول عليها ان انا اتجننت، بس يعني ما بيدي وسيله الا فكره كويسه جدا، فكره كويسه جدا، ونحاول ان شاء الله نفعلها ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. انا نفسي ان الناس كلها تستوعب الموضوع دوت ويبقى ايه اهم على المسلمين، نعمل حاجه في الايام القصيره الموجوده دي. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. معانا اخونا ابو اروه من المغرب. السلام عليكم. قطع. طيب معنا اخونا يحيى من السعوديه، معلش يكون باخر اتصال. اخونا يحيى من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا يا شيخ جلال، الدنيا دلوقتي مصر كلها مقلوبه، والناس عمالين يقولوا الاخوان والاخوان الاخوان الاخوان الاخوان، وعمالين يشككوا في الاخوان. والقنوات كلها تما، ايوه كل القنوات بتقول ان الاخوان مش عايزين يدوا الاخوان، مش عايزين صوت الاخوان، وعاملين حسابهم، عاملين حسابهم، عاملين حسابهم في وقت الصوت هنا، عاملين حسابهم ان الاثنين الموجودين على الساحه الاثنين فلول او يعتبروا الاثنين وحشين. ليه الاثنين وحشين؟ ليه الاخوان ليه وحشين؟ ليه الاخوان لسه ما عملوش اي حاجه في اي حد، لا ظلموا حد ولا دخلوا حد في السجن ولا عملوا اي حاجه، لكن القنوات كلها مع بعضها كلها، حتى الاستاذ حمدين صباحي والله العظيم ثلاثه، كنا انا من الناس يعني انا بحب، بس طبعا ما اقدرش لما اجي رايح اصوت ما اقدرش ان انا اروح ادي حمدين صباحي واسيب محمد مرسي او اسيب عبد المنعم ابو الفتوح. اروح ادي عبد المنعم ابو الفتوح او ادي محمد مرسي الاول. جميل. الناس دلوقتي دي حتى حمدين صباحي دوت والله بيتكلم كلام على قناه، على قناه ام تي في، بيتكلم كلام يعني انا بحس انا حزين ان واحد مسلم بيتكلم على كده. عارف حضرتك يا استاذ يحيى، يعني الحق بين الحق والضلال، او النور والضلال، او الشمس والقمر، الاثنين واقعين. صوى او على الصوى. احمد شفيق وسيب وسيب وسيب محمد مرسي، محمد مرسي حتى الشهادات اللي معاه دوت، واحد معاه ثانويه عامه ودخل القوات الجويه والثاني معاه دكتوراه او مدرس في خلاص في يعني احنا حتى لو يعني كان في نقد لحد برضه براحه شويه يا استاذ يحيى، ربنا يحفظك يا رب. مش عايزين مثلا ان احنا نقول القنوات كانت بتعمل واحنا نخطئ، احنا عايزين نقول ان شاء الله باذن الله. انا عايزك تبص للجانب الايجابي من الموضوع كله. انا عايز اقول لهم شكرا للدعايه، هم بيعملوا لنا شويه دعايه يعني، بيعملوا التيار الاسلامي كله دعايه، ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله. بس اخر اتصال. السلام عليكم. اخونا احمد الاليوبيه، السلام عليكم. اخونا احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله في نعمه والله. اتفضل. دلوقتي في شيخ اسمه محمد سعيد. بلاش اسماء بلاش اسماء بلاش اسماء بلاش اسماء. طيب ماشي. في شيخ محترم ماشي طالع على قناه الفراعين ماشي عمال يهاجم في الاخوان وهيجيبوا الشيعه وهيعملوا الشيعه وهي الو. خلاص وصلت رسالتك اخو احمد، ربنا يكرمك يا رب. جزاكم الله خير. شكرا حبيبي، جزاكم الله خير. طيب استاذنكم نوقف اتصالات شويه. فانا ارجع تاني لاخونا ابو بلال، ربنا يكرمه ورب واساله. ودي نقطة مهمة جدا عايز اتكلم فيها النهاردة، الا وهي مسألة ان احنا حاسين ان في قلوبنا فيها طواف كبير جدا جدا. عارفين ليه؟ زي ما قلت لكم الكوباية دي خدت طعنات من كذا مكان، فبدأ كل ما فيها من خير عمال يتساقط، وبالتالي انا لن قادر اوقف النزيف بتاع الايمان بتاعي، ولا قادر املك كوباية. حتى لو مليت الكوباية يعني انا اقول خلاص انا اقرأ قرآن، اقرأ قرآن، بس المشكلة مش في قراءة القرآن الان، المشكلة كلها ان في هنا نزيف. النزيف ده لازم زي واحد كده، ربنا يا رب يعافينا ويعافي المسلمين، واحد عمل حادث، اللي عمل حادث ده حصل فيه جرح فخرج دم بصورة كبيرة جدا جدا جدا، مش اول حاجة لما بيروح المستشفى ان هو يحط له مثلا محاليل علشان الدم اللي فقده، لا، ده اول حاجة يوقفه النزيف، ولما يوقف النزيف يبدأ بعد كده يعملوا بقى الامور بقى الباقيه كلها، تحاليل ومش عارف ايه، حكايه يديله فيتامينات، بعد كده يقوم يمشي بالسلامه. فانا عايز اقول نفس الكلام احبابي، احنا مشكلتنا ان احنا الفتره اللي فاتت دي خدنا طعنات كتير جدا جدا في قلوبنا. الطعنات دي خلت ان القلب فيه اماكن كتيره جدا عماله تنزف ايماننا نزف بصوره كبيره جدا، لان بعض الناس احنا بنشوف ناس انتكست والعياذ بالله، زي ما نشوف ناس ما شاء الله ايمانها بيعلى قوي، احنا بنشوف ناس بتنتكس. الانتكاس ده مشكلته فين؟ الانتكاس ده خد له كذا طعنه في قلبه وما حاولش في يوم ايام ان يداوي الطعنات دي، فبالتالي النزيف دائم مستمر. هو مهما عمل هتلاقي كل ما يحط في قلبه ايمان الايمان بيتسرب، لان في نزيف. احنا محتاجين احنا الاول نوقف هذا النزيف، احنا محتاجين نوقف هذا النزيف. طب نوقفه ازاي؟ ان اول حاجه اقف صح، اقبل ايد ربنا. اول شيء يوقف النزيف ويضمد هذه الجراحات ان انا اقول يا ربنا، يا رب انا اخطات، انك تشوف ان انت غلطان. لان تخيلوا معايا واحد الان عمال كل يوم يعمل ذنوب ويطعن قلبه طعنه، يفعل ذنوب ويطعن قلبه طعنه. تخيلوا الانسان ده ممكن في يوم من الايام مهما عبد ربنا ومهما اطاع ربنا ممكن هيبقى كويس؟ ده لا يمكن. زي بالظبط واحد عنده نبتة حاططها في قصيص زرع، كل يوم بيحط لها مية ويجي واحد يحط له شوية جاز، طب يسقيها مية واحد يحط له شوية جاز، لا يمكن النبتة دي هتعيش أبدا. لابد أن أوقف النزيف الأول. وقف الراجل اللي بيحط الجاز على النبتة بتاعتك عشان تنبت، وقف النزيف اللي عندنا، عايزين نوقف النزيف بتاع قلوبنا. قلوبنا فقدت إيمان بصورة غير طبيعية الفترة اللي فاتت. طب أنا أوقف النزيف إزاي؟ إنك أنا غلطان، انا غلطت الفتره اللي فاتت، انك تقف كده وتقول يا رب انا غلطت، انا اسف، انا اعتذر، انا اتوبت، انا اراجع اليك يا رب، انا استغفرك الان وارجع اليك من تقصير في حاجات كتير جدا. دي اول حاجه تضمد الجراح. الكوبايه عندي اول ما اتوب واقول يا رب انا توبت انا رجعت، هنا هتبدا بقى ايه، كل الفتحات بتاعه الطعنات اتقفلت. بمجرد ما تتقفل احنا هيبقى محتاجين ان احنا نصب الخير جوه القلب، نرجع الايمان تاني، نجيب بقى الجلوكوز نحطه في قلب الجسم، ونجيب كيسين دم ثلاثه نحطهم جوه الجسم عشان نعمله ايه، محتاج نقل دم. احنا محتاجين نقل دم، ومحتاجين جلوكوز، ومحتاجين الحاجات دي كلها احنا محتاجينها. طب انا هتعامل بقى مع قلبي ازاي؟ اول حاجه هنتعامل مع القلب ده عباره زي النبته الصغيره، زي ما كان ابن القيم بيقول، هو نبته صغيره اتحطت جوه قصص زرع. قصص الزرع ده امتى النبته تموت؟ النبتة تموت لو ما ادتلهاش مادة حياتها. النبتة تموت لو ادتلها مواد سامة كتير، حطتها مادة سامة. النبتة تموت لو اهملت فيها. هو ده الداء اللي أصاب قلوبنا الفترة اللي فاتت، ان احنا اهتمينا بحاجات فأهملنا قلوبنا. عامل بالظبط زي الوردة الجميلة، وردة حمراء ومتفتحة ورائعة الجمال، ريحتها طيبة جدا، ولكن أنا أهملت أسقيها. المفروض تتسقى كل يوم، أنا بسقيها كل 10-15 يوم. كانت النتيجة إن الوردة بدأت بعد تصفر وتضعف، أوراقها بدأت تقع، بدأ بعد كده هي شكلها يبوظ لحد ما ماتت مننا. إن شاء الله قلوبنا ما تكونش ماتت ولا حاجة، ولكن تعالوا نتعامل مع قلوبنا الآن إن هي نبتة صغيرة. طب أتعامل معاها إزاي؟ واحد إديلها مادة حياتها. طب يا ترى إيه مادة الحياة؟ مادة الحياة بالنسبة للنبتة هي بالظبط حنفيه المايه اللي انا هبدا افتحها عشان تملى الكوبايه بتاعتي. طب انا عايز املى الكوبايه، املاها بايه؟ انا عايز اول حاجه احنا عايزين نرجع بصدق واخلاص للقران. القران هو روح القلب ده. طب انت ليه بدات بالقران؟ انا بدات بالقران لان قيمه القران لقلوبنا زي روح الاجساد ده بالظبط. عمركم شفتوا جسد بدون روح؟ كذلك ايضا قلب بدون قران قلب هيموت. القران اللي احنا سايبينه من زمان قوي، احنا داخلين على رمضان خلاص، ده ايام ونخش على رمضان، محتاجين نرجع تاني القران لقلوبنا. كل ايه، كل حرف، كل دقيقه هتعدي وانت بتقرا القران، انت كانك بالظبط فتح حنفيه الميه بتنزل خير جوه الكوبايه، بتنزل الايمان جوه الكوبايه. واخد بالك؟ ففي واحد هيفتح بقى فتحه بسيطه جدا تنزل نقطه نقطه، ده هياخد وقت طويل جدا. وفي واحد ما شاء الله بيزود، ده كل ما هتزود اكتر كل ما الايمان هيتعهم لقلبك مره تانية اكتر واكتر. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا. ربنا بيقول القران وصف القران انه روح. ابن القيم بيقول ان القران للقلب زي الروح للجسد، لو الجسد نزع منه الروح ايه اللي هيحصل؟ هيموت. قالوا كذلك القران لو نزعنا منه القلب، وكذلك القلب لو نزعنا منه القران هيموت. شوفوا النبي بيقول ايه: اللهم اللهم اجعل القران ربيع قلبي. عارفين يعني ايه ربيع؟ الربيع معناه المطر. المطر ده لما بينزل على الارض اللي ماتت اهتزت وهبطت بقت حيه. كذلك ايضا النبي بيقول يا رب زي ما خليت المطر اللي بينزل من السماء على الارض حياه لها، خلي القرآن ينزل على قلبي فيحيي. فانا عايز اول حاجه نرجع تاني للقران. عايز اقول لاخونا ابو بلال محتاجين نرجع تاني للقران، وزوجتك بقى واولادك رجعهم تاني للقران. حاول تشوف شيخ احفظ على ايديه قران، او حاول تشوفي معلمه احفظ على ايديها قران. اتنين، زي ما اخونا استاذ منير قال ذكر ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين يا جماعه انت عارف تقعد كده. الله يرحمه الشيخ مقدام، الله يرحمه الشيخ مقدام، يوم وفاه الشيخ مقدام اخونا الشيخ حسن اللي كان معاه في العربيه كنت بقول له يا شيخ حسن قول لي بقى ايه اللي حصل والكلام ده. قال لي والله احنا دخلنا نصلي المغرب في مسجد ففوجئت، وكنا متاخرين جدا واحنا راجعين بقى. فبقول له يا شيخ مقدام يلا بقى احنا عايزين نروح. قال له انا القران بيدعوني، اكني اشوف قران، اشوف مصحف وما اعرفش اقرا فيه. قلت له، قال له احنا متاخرين عايزين نروح بقى. قال له لازم اقرا القران الاول. فبيقول مسك القران وقعد يقرا فيه ويقول لي والله العظيم يا شيخ احمد واحنا راجعين بيقول لي بص بقى يا شيخ احمد على ما اتذكر، بص بيقول له بقى بص يا شيخ حسن انا بقالي فتره طويله جدا ما قعدتليش ساعتين كده اذكر ربنا سبحانه وتعالى. انا هاخد الطريق من المنصوره للساحل ساعتين كده اذكر فيهم ربنا سبحانه وتعالى. انا عايزك تعمل دي، عايزك تعمل الساعه ده. اهي يا جماعه الساعه دلوقتي داخل على واحده، لسه على الفجر ساعتين. مين فينا يقدر يقول انا هاخد الساعه ده اهي ساعه ذكر ساعه قران او ساعه صلاه وساعة ذكر، أقعد ساعة كده أقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. نقعد نذكر ربنا سبحانه وتعالى، لأن ذكر ربنا سبحانه وتعالى حياة للقلب. الأمر الثالث، عايزين الصلاة في المسجد وسط الجماعة. الصلاة دي تنفع القلب جدا. طول ما أنا موجود جوه المسجد وسط الناس وبصلي معاهم قلبي بيندعش كده، بيبقى فرحان قوي. وأظن لو سألت أي إنسان منكم الآن إيه أسعد لحظات حياتك تقول لي والله بعد ما بخلص الصلاة وأقعد أقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. أسعد لحظات عمر الإنسان في الوقت ده، أسعد لحظات عمر الإنسان في الوقت ده إنه يقعد يذكر ربنا. إنك بص بعد الفجر اقعد في الجامع وخد ساعة يا رب ساعة ليك بس، ساعة تذكر فيها ربنا من كل قلبك. يبقى صلاة، قرآن، ذكر، صلاة. الأمر الرابع، أمر الرابع ده أمر مهم جدا، مجالس العلم. سيدنا أبو هريرة كان بيقول للنبي يا رسول الله إننا لا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. مش ده شعور أبو هريرة بس، شعور أبي هريرة بس، ده برضو كان شعور حنظل لما قال للنبي يا رسول الله إننا نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار فكان نراها عين. الإيمان يعلى قوي في قلوبنا لدرجة إن احنا شايفين الجنة بعينينا. نفس الكلام ده قاله العباد بن سارية لما قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. مجالس العلم، نرجع تاني مجالس العلم. بحزن جدا لما اسمع ان الشيخ الفلاني، الشيخ الفلاني شيخ معروف كبير جدا جدا جدا وكان الناس ملتفة حواليه، بعد الصور بدأت الناس تقلل شوية في الحضور وبدأت مجالس العلم تقل شوية. لا، اجري تاني على مجالس العلم، اجري نفسك تاني. افتكر كلمة للشيخ امين الانصاري ربنا رب يحفظه، وانا بقول لكم نماذج من الناس اللي عايشه وسطنا وبقول لكم ده دول مشايخ، فما بالكم انتوا بقى. الشيخ امين الانصاري كان ايام كان قاعدها في القاهره كان بيجي لنا منصوره ومرمي نفسه وسطنا كده انا والدكتور حازم وكده، وقال لنا ايه على فكره انا جاي اقعد وسطكم وانا كده ايه اعمل زي قتل 100 نفس، جاي ارمي نفسي وسطكم لعل ان بركتكم تحل عليا. وطبعا ده حسن الظن فينا، احنا اسوأ من كده بكتير، ولكن شوف هو حس بتغير بسيط كده فقام رايح يرمي نفسه وسط اخوانه واحبابه. انا عايزكم دايما كده، حسيت دايما بتغير في قلبك ارمي نفسك على طول وسط الدعاء وسط العلماء. روح للشيخ قول له انت طالع مثلا قناه قول له انا هاجي معاك. الشيخ ما طالع مسافر مثلا سفر بعيد مثلا لدرس قول له انا هاجي معاك ويذكرك بالله. تفضلوا قاعدين في العربيه مع بعض تذكره يذكرك بالله كده. يعني أرجو قوي قوي من العلماء والمشايخ والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. عايز بعد كده بقى إيه الدعاء بقى تدعي ربنا كتير، لان قلبك ده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. لو دعيت ربنا كتير ربنا صدقني هيحولك قلبك ده تماما، ويبقى قلب ما شاء الله قمه. شوفوا النبي كان بيقول اللهم طهر قلبي، النبي كان بيقول اللهم نق قلبي، النبي كان بيقول اللهم اغسل قلبي الخطايا بالماء والثلج والبرد، النبي كان بيقول يا مقلب القلوب قلب قلبي لطاعتك، او صرف قلبي لطاعتك، يا مصرف القلب صرف قلبي لطاعتك. النبي كان دايما بيدعي لقلبه، ادعي لقلبك، ادعي لقلبك كتير ان شاء الله ربنا يكرمك. فالنبته الصغيره لما بتحط لها ماده الحياه دي، الحاجات دي مواد حياه للقلب، مواد حياة للقلب. إيه عايزك تذكر الآخرة بإيه؟ روح زور مقابر، روح زور مرضى في مستشفيات، حاول دايما اقعد في مجالس وعظية تذكرك بالجنة والنار بالموت بالآخرة، حاول دايما تعيش كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لنا إيه؟ ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليه يا رسول الله؟ قال فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. حاول دايما كده، خد زوجتك روح مقابر، زور المقابر كده، وقول خد ولادك معاك، قول وعلى فكرة إن شاء الله بإذن الله أخذ زوجتي أولادي بكرة، طالما اتقالت يبقى بكرة نطبق، كلنا نطبق. أنا على نفسي بإذن الله بكرة إن شاء الله نروح نطبق كلنا، وناخذ زوج الأزواج والأولاد ونقول بصوا يا أولاد ده مصيرنا، رأى قلوبكم شوية ورأى قلوب أولادكم وبناتكم ونسائكم. بعد كده حاول بقى النبتة دي تشيل منها كل مشكلة ممكن تكون حواليها، كل مادة سامة حوالين النبتة دي حاول تشيلها، حاول تزيلها. النبتة دي مشكلتها ايه؟ واحد جه حط لها شوية جير نتيجة هتموت، واحد حط لها شوية جاز نتيجة هتموت. احنا في مشكلة بعض الأوقات بنحط كده مشاكل حوالين قلوبنا، فبالتالي قلوبنا بتطيح. أول مشكلة ذنوبنا، ذنوبنا ومعصينا، وهقول احنا هنعمل فيها ايه دلوقتي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت له على قلبه نكته سوداء. جبنا شويه جير حطيناها على النبته البسيطه الصغيره دي، النتيجه النبته هتموت. فذنوبنا ومعصينا كذلك ايضا من المشاكل اللي بتصيب قلوبنا. احبابي اصحابنا اللي حوالينا، البيئه اللي حوالينا، البيئه اللي حوالينا دي مهلكه. النبي سيدنا عبد الله بن عباس كان دايما بيقول لنا المعنى ده، بيقول لا تصاحب صاحب الزيغ حتى لا يزيغ قلبك. هصاحب واحد قلبه والعزب ده هو اصلا عمال يعمل معاصي والكلام ده، قلبك هيزيغ وهيروح يمشي معه. عشان كده كان النبي يقول لنا لا تصاحب الا تقي ولا ياكل طعامك الا مؤمن، لا تصاحب الا مؤمن معذره ولا ياكل طعامك الا تقي. حاول تنقي الحاجات الشوائل اللي حواليك دي. هو بيقولوا لي للاسف لسه 5 دقايق وقت معاكم، للاسف جينا بسرعه، معلش انا طولت عليكم النهارده، ولكن انا هاخد كده لمحات سريعه كده من قصه قاتل مات نفس. قاتل مات نفس أول مشكلة، وده أول عائق من عوائق التوبة. إن شاء الله بكرة أتوب، إن شاء الله لما خلص أتوب، إن شاء الله لما أعمل كذا أتوب. قاتل مات نفس لو كان اتأخر ساعة واحدة، ساعة إيه؟ لو كان اتأخر 5 دقايق كان مات والعياذ بالله على كفره، ومات والعياذ بالله على كونه قاتل للنفس، قاتل مات نفس. تخيل معايا كده إن الراجل بيقول له أنا ليا توبة، قال له مين يحجر، ولكن أترك أرض في الأرض سوء وأذهب إلى الأرض كذا فينا في قومي يعبدون الله. ده ياخد منك كم وقت؟ ياخد منه وقت قد إيه عشان يقوله؟ دقيقة؟ دقيقتين؟ طب تخيل ان هو قبل ما يروح للراجل ده ب5 دقائق قال ان شاء الله 5 دقائق كده وتوب. لو اتاخر 5 دقائق كده، اتاخر دقيقه واحده كان النتيجه كان هيموت. فانا مش عايزك اولا انك تتكاسل عن التوبه، انا عايزك تقول الان الان اخواني كلنا والله الان الان حالا اهو، ما ينفعش ناخر توبتنا. الان نقول انا تبت الى الله سبحانه وتعالى ورجعت الى الله وخلاص، انا ما عدتش اعمل اي ذنب تاني، ما عدتش اعمل اي شيء اخر. هي دي النقطه اللي محتاجينها الان، محتاجين الان. قاتل مات نفس لو اتاخر دقيقه واحده كان عاد ولا مات على المعصيه. فاول عائق من عوائق التوبه ان شاء الله لما، وما يدريك، انا والله العظيم اعرف شباب كتير جدا ماتوا وما لحقش يتوبوا. هو مات وما لحقش يتوب، مات وما عرفش يتوب، انتهت، مع انه لو اتاخر دقيقه واحده بس كان تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى. انا مش عايزك تسوف، الاعمار بيد الله، ربنا يا رب يديكم جميعا طولة العمر وحسن العمل. ولكن ممكن لحظه دي تلاقي قدامك ملك الموت، هتقول اتوب؟ خلاص ما لم يغرغر، انت غرغرت، ما عادش في مجال التوبه. فقاتل مات نفس احسن حاجه عنده انه جرى ولحق نفسه، فماذا لو تاخر قليلا؟ دي جزء الاولاني. الجزئيه الثانيه من عوائق التوبه، من عوائق التوبه البيئه الفساد اللي الانسان بيكون فيها. واحد وقع في مسابقه عطين وعايز ينضف من الطين، قال لواحد احذف لي خرطوم، فحذف له خرطوم، حط الخرطوم فوق دماغه كده ويظن ان هو هينضف نفسه. لا يمكن. ليه؟ لان ده لسه في المستنقع. اخرج من البيئه اللي انت فيها، اخرج من البيئه اللي انت فيها. العالم عالم قال له اترك ارضك فانها ارض سوء واذهب الى ارض كذا فان فيها قوم يعبدون الله. من اكثر الاشياء اللي دايما بتوقفنا عن التوبه، نفسك تتوب من السجاير بس انت قاعد مع اصحابك وخرجت مع اصحابك في عربيه بيشربوا فيها سجاير. نفسك تتوب والعياذ بالله عن المواقع والصور والحاجات السيئه دي، انت قاعد مع اصحابك يقول لك افتح البلوتوث خد دي، قاعد مع اصحابك يقول لك احنا هنعمل كذا. سيب البيئه دي، سيب البيئة دي إن شاء الله تلاقي على طول ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك، وده عائق كبير جدا جدا جدا من عوائق التوبة. الأمر الثالث من عوائق التوبة سوء الظن في الله سبحانه وتعالى، سوء الظن في الله سبحانه وتعالى. قاتل المات نفس لما كانوا 99 راح العابد قال له ليه توبه؟ قال لا. في كتير من الأوقات مش العابد هو اللي بيقول لك لا أنت مالكش توبة، أنت اللي بتقول لنفسك لا. وأنت لما بتقول لنفسك لا أنا ماليش توبة، أنت كده فعلا أنت بتموت، أنت بتموت زي ما هو قتله، أنت بتموت نفسك، أنت كده بتموت نفسك. أحسن الظن بربك سبحانه وتعالى. كلما أحسن العبد منا الظن بربه سبحانه وتعالى، هو ربنا اللي علمنا كده، ربنا اللي قال لنا كده. قال الله سبحانه وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. إحنا هنظن بربنا سبحانه وتعالى خير، وربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا، ولكن ارجع توب استغفر قول لربنا أنا خلاص ما عدتش أعمل كده تاني، إن شاء الله ربنا يكرمك بإذن الله. هو بيقولوا لي خلاص الوقت سينتهى إن شاء الله بإذن الله، نكمل بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم. ولكن عايز أختم معاكم الكلام بنصيحة مهمة جدا إخواني. إخواني زي ما انتم شايفين الإعلام بيعمل إيه؟ الإعلام لا يكل ولا يمل، ويدور على شيخ بيحرم مظاهرات، وعلى شيخ بيحرم مش عارف إيه، وعلى شيخ بيحرم إيه، هيبدأ يستفيد من كل اللي حواليه عشان يضرب الطريق الإسلامي. عايز أقول إحنا دورنا انزلوا الشوارع، انزلوا النجوع، انزلوا الجامعات، انزلوا قرايبكم، روحوا في كل حتة، عرفوا الناس إحنا محتاجين الدعم التام والكامل إن شاء الله للدكتور محمد المرسي. يا إخواني أحبابي ده أمر يعني أصبح واجب عليك إنك تتحرك نصرة للدين، نصرة للشريعة، نصرة للفكرة الإسلامية. اتحركوا لدين ربنا سبحانه وتعالى، دي أمانة في أعناقكم وأنتم مسؤولون عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد إن شاء الله بإذن الله، نكون الأسبوع القادم. سعيد جدا أنا كنت معكم النهاردة، وحزين أنا هفارقكم الآن، ولكن هيخفف هذا الحزن إن شاء الله لقاءنا الأسبوع القادم إذا ربنا قدر لنا اللقاء والبقاء إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.